في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. هذه الآية فيها أمر إلهي للمؤمنين بأن يصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر إذا أطلق في القرآن انصرف إلى الوجوب، لذلك قال العلماء: إن الصلاة على النبي واجبة على المؤمن مرة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة يثاب عليها الثواب الجزيل. ومما يروى في سبب نزولها أن كعب بن عجرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فنزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي رواية أخرى عن ابن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ فقال: قولوا: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد رويت في فضل الصلاة على الرسول كثير من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فقال لي: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صليت عليه عشرا. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وفي هذه الآية تشريف رفيع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفتح لباب واسع من أبواب الثواب للمصلين عليه، فهو تعالى أول المصلين على نبيه، والملائكة في الملأ الأعلى يصلون عليه، فلم يبقى إلا أن يصلي عليه المؤمنون في العالم الدنيوي. ومما قيل في بيان هذه الآية ما أخبر به الأصمعي قال: سمعت المهدي على منبر البصرة يقول: إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آثره صلى الله عليه وسلم بها من بين الرسل، واختصكم بها من بين الأنام، فقابلوا نعمة الله بالشكر. ومما قيل في بيان قيمة هذا التشريف الإلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ما روي عن الإمام سهل بن محمد بن سليمان أنه قال: هذا التشريف الذي شرف الله تعالى به نبينا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي أبلغ وأتموا من تشريف آدم بأمر الملائكة بالسجود له، لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف. وقد أخبر الله تعالى عن نفسه بالصلاة على النبي، ثم عن الملائكة بالصلاة عليه، فتشريف صدر عنه تعالى أبلغ من تشريف تختص به الملائكة من غير جواز أن يكون الله معهم في ذلك. لكن السؤال الذي يطرح عادة في خصوص هذه الآية هو: ما الفرق بين صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين عليه؟ والجواب هو أن الصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الملائكة الدعاء والاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء والتعظيم لأمره. قد تبين لنا بما تقدم أن هذا الفضل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل للمؤمنين نصيب من ذلك الفضل، أو هل لهم فضل من جنسه ونوعه؟ والحق هو أن كل تفضيل للنبي هو تفضيل لأمته ولسائر المؤمنين برسالته، وهو ما كان يفهمه الصحابة رضي الله عنهم. لذلك لما نزلت هذه الآية الخاصة بالصلاة على النبي، سأله الصحابة عن نصيبهم من الفضل، فكان ذلك السؤال سبباً في نزول آية تبين أن الله والملائكة يصلون على المؤمنين. ومما يروى في ذلك أنه لما نزلت إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال أبو بكر للنبي: ما أعطاك الله تعالى من خير إلا أشركنا فيه. فنزل قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. وقال ابن عباس: لما نزل إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصة، وليس لنا فيه من شيء. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وهي صريحة في أن صلاة الله والملائكة تشمل المؤمنين أيضا. وقد فرح المؤمنون وحق لهم أن يفرحوا بهذه الآية التي تخبرهم بأن الله تعالى يكلأهم بصلاته هو وملائكته. لذلك سألوه متطلعين فقالوا: يا رسول الله، كيف صلاة الله على عباده؟ فقال: سبوح قدوس، رحمتي سبقت غضبي. فالله تعالى يصلي على المؤمنين بالرحمة الواسعة التي قدمها على غضبه سبحانه، إنه أرحم الراحمين. أما صلاة الملائكة على المؤمنين فهي استغفار مستمر ودعاء طيب لهم، وقد أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز بما تقوله الملائكة في صلاتهم التي يستغفرون فيها للمؤمنين. قال تعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.